بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السابع بعد الألف الأولى على واحد بعنوان الدفاع عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في موقعة الجمل. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من ربيع الأول 1411 هجري، الموافق 16 من الشهر العاشر 1990 ميلادي. يعتبرونها فاسقة أو كافرة لأنها خرجت في وقت الجمل ولم تكن مع علي، فإذا ينصب حديث النبي عليها: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. هنا نحن بالنسبة لقواعد أهل السنة والجماعة الجواب سهل، وبالنسبة للشيعة لو أنصفوا أسأل. لماذا؟ لأنه مع الأسف الشديد أقولها صريحة، الشيعة بعامة علمائهم وشيوخهم يختلفون اليوم عن السنة بعامتهم وشيوخهم، وذلك في مسألة الاجتهاد. فالشيعة لا يزالون يقولون بأن باب الاجتهاد مفتوح، أما السنة فهم يحاربوننا نحن لأننا نقول بأن الاجتهاد بابه مفتوح وهو من رحمة الله بعباده وليس لأحد أن يغلقه. وحينئذ فهؤلاء الشيعة نقول لهم: إذا واحد ما ناصر الحق، هذا له حالتان: ما ناصر الحق وهو يعلم أن هذا حق فهذا ينطبق عليه دعاء الرسول، وإن كانت الأخرى أنه ما تبين له الحق فهذا مجتهد مخطئ، والمجتهد المخطئ ليس لا يكفر فقط بل ولا يضلل بل ولا يوزر، وإنما هو يؤجر أجرا واحدا. فالسيدة عائشة والت عليا لأنها كانت من المبايعات، ولكنها بدا لها أنها يجب أن تطالب مع المطالبين بدم عثمان، فخرجت ووقعت وقت الجمال مع الأسف الشديد، ثم ندمت فيما بعد أشد الندم، وكانت تبكي حتى يبتل خمارها حينما تذكر خروجها ندما على خروجها هذا. فإذا هذا الحديث، ربنا عز وجل حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، هو أعلم بمن يستحق أن يكون مواليا له أو معاديا. أما الشيعة فيريدون أن يحققوا المثل العامي عنزة ولو طارت. عائشة خرجت على علي فإذا الرسول دعا عليها قاتلهم الله أن يفكون. هي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم كأطهر الزوجات وأطوع الزوجات، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حضنها، ورأسه عليه السلام بين سحري ونحري إلى آخره. يتجاهلون كل هذه الحقائق ويتمسكون بالمتشابه من النصوص والروايات. أعطيتهم خبر؟ نعم. ما حكم الرجل الذي يموت ويعطي ماله لابنته ولم يبقى لابنائه شيء من ماله؟ لا يجوز أن يوصي الميت لأحد من أولاده دون الآخرين، وإذا أوصى بمثل هذه وصية فهي وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها، وحكمها كما لو لم يكن وصى العدم، وما تركه من المال فهو يقسم بين الورثة حسب النظام الميراث الشرعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بدنا نعرفك على الإخوة هنا. عندنا إخوان هنا من فرنسا ومن إيطاليا. أي نعم. بالنسبة للصلاة بجمع هذا. وعليكم السلام. هذا طلياني؟ لا هذا عم طلياني، هذا فرنسي. من أي بلاد من فرنسا؟ من ليون. ليون. وأنت؟ ليون. كلهم من ليون. كلهم من ليون. نعم، وكانوا يعرفوا بعضنا. أنا فهمت إنه كأنه هي من طليان. هذا أبوه طلياني. أما هو عاش في فرنسا. عاش في فرنسا نعم. في ليون. نعم. بيسألوا بالنسبة للصلاة، لا يزالوا يقصروا الصلاة. من متى جاءوا؟ هم هذا تقريبا شهر تقريبا. سألتك يا سيدي. لماذا جئتم؟ للدراسة. إيه. والآن تدرسون؟ نعم. فما يجوز أن تخسروا، يجب أن تتموا. يا الله سبحانك الله. جزاك الله خير يا شيخ. إخوة الإيمان، والآن نعود إلى المجلس السابق. يلا معكم 10 دقائق. حديث نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ستفترق أمتي إلى 70 شعبة كلهم في النار إلا من تبع سنتي. هل الافتراق هنا افتراق عقائدي أم افتراق كما نرى في الساحة الإسلامية من إخوان تبليغ سلف كذا كذا؟ لأنه الكثير نسمع أنه بعض بكثر مثلا جماعة فلان، يعني حاصل من الكثير. أولا يا أخي، مثل التكفير ابعد عنها، لأن هذه من أخطر المسائل، ولا يستطيع أن يخوض فيها أهل العلم فضلا عن عامة الناس. أما فيما يتعلق بحديث الفرق 73، وهل هذه الفرق يكون اختلافها في العقائد ولا الأمر أعم من ذلك؟ الذي يجب أن أبينه وأن يعرفه في الوقت نفسه، كل مسلم، أن تقسيم الشريعة الإسلامية إلى عقائد وأحكام أو تقسيم آخر وهو يعود إلى التقسيم الأول إلى أصول وفروع، هذا تقسيم اصطلاحي ليس تقسيما شرعيا. كل أمر اصطلح عليه نظر فيه، إن كان لا مخالفة في هذا الاصطلاح للشرع ما في مانع. وهنا يأتي قول بعض أهل العلم لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. أما إذا كان الاصطلاح يخالف الشرع في جانب ما، حينئذ ضربنا بهذا الاصطلاح عرض الحائط. الآن أصول وفروع، نتج منه خطأ كبير جدا في العصر الحاضر، وحينئذ نقول نرفض هذا التقسيم لأنه نتج منه خطأ، وما نتج منه خطأ فهو خطأ. ما هو الناتج؟ لما قام في أذهان بعض طلاب العلم أو المتشبهين بالعلم أن الإسلام أصول وفروع، عقيدة وأحكام، أوحى إليهم هذا الاصطلاح أو هذا التقسيم إلى أن الذي يجب الاهتمام به هو ما يتعلق بالعقائد والأصول، أما الأحكام والفروع فهذه أمور ثانوية. هذا شيء. شيء آخر ينبي عن الأول أنه صار كثير من الناس المسائل الشرعية هل في ظنهم ما لها علاقة بالعقيدة بيقولوا لك هذه أمور يا أخي تافهة، هذه أمور قشور، حاجة تشغلوا أنفسكم بها. تسمعون بهذا الكلام ولا لا؟ هذا الكلام من أين نتاج؟ من تقسيم الشرع إلى عقائد وأحكام، إلى أصول وفروع. ثم من لوازم هذا التقسيم أن يقع خلاف مسألة من المسائل، يا ترى هذه من أي قسم؟ هذه من الأصول ولا الفروع؟ هل لما بتعجبه بيقول لك هي فروع يا أخي، هذا ما بيهمنا، خلينا نشتغل بما هو أهم من ذلك. هل اللي بده يعرف لو سلمنا جدلا بصحة هذا التقسيم بده يكون من كبار العلماء بالكتاب والسنة حتى يزن الأمور بالقسطاس المستقيم، حتى يستطيع أن يقول أن هذه عقيدة ما بيجوز الخلاف فيها، وهذه أحكام فيها سعة. كما تسمعون من بعض الناس، من قلد عالما لقي الله سالما، حتى بعضهم رواه حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت ذكرته في السلسلة منذ أكثر من 20 سنة محذرا أنه ليس بحديث بل هو من كلام بعض العلماء، ثم هو في نفسه ليس صحيحا. شو من لقي، من قلد عالما لقي الله سالما؟ هل نحن مأمورون في الأصل بالتقليد أم مأمورون بالاتباع؟ ما لا أيضا في هذا البحث. الخلاصة لما بدك ترجع بقى لحديث الفرق 73، هل هذا يشمل المختلفين في العقائد ولا هو عام من ذلك؟ إذا عرفت أن هذا التقسيم ليس له أصل في الشريعة إنما هو اصطلاح أولا، وعرفت أن هذا التقسيم نتج منه إهمال كثير من الأمور الشرعية باسم أن هذه ليست من الأصول وليست من العقيدة، أخيرا نقول ما أنا عليه وأصحابي. شو شعار الفرقة الناجية؟ الحديث كما ذكرت أنت ولو مختصرا نص ما أنا عليه وأصحابي. الآن استحضر الفلسفة السابقة، أصول وفروع، عقيدة وأحكام، ماذا يعني الرسول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي في العقائد وبس؟ ولا العقائد والأحكام؟ عقائد وأحكام، أصول وبس ولا أصول وفروع؟ أصول وفروع. يعني الإسلام باختصار يعني الإسلام بدون زيادة أو نقصان، لأن الأمر كما تقول العامة في بلاد الشام الزايد أخو الناقص، فعلا الزايد أخو الناقص في الشرع. فلو صليت المغرب أربعا كما لو صليتها ركعتين، الزايد أخو الناقص. فأنت إذا أخذت الشريعة بزيادة من عندك كما لو أنقصت منها، زايد أخو الناقص. فحينما قال الرسول عليه السلام مقدما للمسلمين الذين يريدون أن يكونوا من الفرقة الناجية، العلامة البارزة لهذه الفرقة الناجية هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي، فمعنى ذلك أنه يعني الإسلام بكامله. لو كان فيه فروع وأصول، لو كان فيه عقائد وأحكام، وهذا موجود لا شك، لكن هذه المجموعة كلها هي الإسلام، وهي بمجموعها يجب على الفرقة الناجية أن تكون حريصة عليها علما بها وتطبيقا لها. ماشي لهون؟ الآن ذكرت أنت جماعة أخوة مسلمين وتبليغ وتحرير ومدري إيش ولا غني. نحن في هذه المناسبة لا نقول هذه وهذه وهذه هي من الفرق الضالة، يعني 72. لماذا؟ لأننا نعرف بالتجربة والصحبة أنه في كل جماعة من هذه الأحزاب أفراد يتبنون ما دل عليه هذا الحديث، ما أنا عليه وأصحابي، لكن منضمين لحزب لجماعة لهم منهج في هذه الحياة، مقتنعين بأن هذا هو سيحقق لهم الضالة المنشودة لدى جميع المسلمين، وهي إقامة حكم الله في الأرض. فما يجوز أن نحكم ونطلق الكلام عاما فنقول هالفرقة من الفرق الضالة وإلى آخره، وإنما نقول، وهنا خلاصة الجواب، كل من يجعل الإسلام قسمين عقائد وأحكام ويهتم بأحدهما دون اهتمام الآخر، يجعل أصول ويجعل فروع ويهدر العمل بالفروع، فهذا بلا شك من الفرق الضالة، لأنه خالف دلالة قوله عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي. نحن مثلا اليوم نعيش في زمن في كثير ممن ينتمون ليس إلى الإسلام فحسب، بل وإلى أنهم من الدعاة إلى الإسلام. هؤلاء ما يتبنون الإسلام كلا، لا يتجزأ. فنحن نعلم أن أحدهم جاءه سؤال من بريطاني ماجن مغني كما قالوا هداه الله للإسلام، وأنا أرجو أن يكون كذلك. هذا الذي هداه الإسلام المفروض أنه ينتهي من وجونه وينتهي من العمل اللي كان يدر عليه أموال طائلة، وهو استعماله الغناء والآلات الموسيقية، ويبدو والله أعلم أنه مخلص. فكتب لأحد المعروفين مشهورين بأنه من الدعاة للإسلام يسأله، أنا قصتي كذا وكذا وأسلمت مدان الله للإسلام، لكن أنا كسبي من الغناء أغني وأضرب على الآلات الموسيقية إلى آخره، فهل يجوز لي أن أظل أكسب المال بهذه المهنة؟ الحقوق الأشرطة. الحقوق أحسنت. إجا الجواب مع الأسف أنه لا يوجد نص قاطع في الإسلام بتحريم آلات الطرب. هذه حالة هو نفسه عما يعلمه أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها أن تكون أدلتها قطعية، يكفي فيها أن تكون ظنية بمعنى غلبة الظن. لكن هنا لأمر ما الله أعلم به خالف القاعدة اللي عليها علماء المسلمين قاطبة وقال له لا يوجد نص قاطع، فإذا كأنه قال له خليك بريطاني في ما تغني به ويكفيك إسلامك الذي أعلنته. هذا انحراف عما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة والسلف الصالح. ولذلك قال تعالى محذرا عن مثل هذا الانحراف، وبهذه الآية أنهي هذه الجلسة المباركة إن شاء الله، ألا وهي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن خالف ما كان عليه السلف الصالح من عدم التفريق بين عقيدة وبين أحكام وبين أصول وفروع، وإنما يتبنى الإسلام كلا لا يتجزأ، فهو الفرقة الناجية. ومن ليس كذلك فليس كذلك، والحمد لله رب العالمين. ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.